هذا يسأل عن العقاقير التي تؤخذ من الساحر، لا أدري ماذا يريد بالعقاقير، لكن لعله يريد هذه الأمور التي تكون من الأعشاب أو خلطات أو نحوها. أنا أقول رعاك الله، أنت تقول هذه عقاقير تؤخذ من الساحر، والسؤال هل الساحر يأتي بالخير أو يأتي بالشر؟ الساحر مقطوع الخير، حكم الله عز وجل بذلك، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فما لك وله يا عبد الله، دعك منه ولا تأته ولا تأخذ منه شيئا، ولا يجوز للإنسان أصلا أن يحضر عند الساحر إلا على سبيل الإنكار عليه ممن عنده قدرة على ذلك، ومن عدا ذلك لا يجوز له أصلا أن يأتي إليه. وسنتحدث عن هذا إن شاء الله بالتفصيل في الباب بعد القادم الذي يتعلق بالنشرة. يقول: هل الذي يحذر الناس من منافق أو إنسان كاذب وغير صادق يكون نماما؟ ليس الأمر كذلك، النميمة لها ضابط واضح، لا ينبغي الخلط بين الأمور، لا بد أن يكون للأمور حدود، لا بد أن يكون للأمور حدود. فالنميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليفسد بين الناس. أما من أراد الخير، والله يعلم المصلح من المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح، هذا الذي يريد أن ينصر حقا وأن ينبه على باطل وأن يحذر مسلما من شر أكيد، فإن هذا ليس داخلا في ذلك. ومن أمثلة هذا ما جاء في قصة موسى عليه السلام: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. مثل هذا أمر مشروع، بل قد يكون متعينا، فلا ينبغي إدخال هذا في هذا. يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم في استغلال هذه الإجازة؟ جزاكم الله خير. هذه الإجازة فرصة طيبة، أيام طويلة ووقت مديد، والموفق من أحسن استغلال هذه الإجازة. أنصحك يا رعاك الله أن تجعل لنفسك برنامجا ثريا وغنيا تستغل فيه كل يوم بل كل ساعة فيما ينفعك. وحديثي موجه إلى طلاب العلم الذين شرح الله عز وجل صدورهم لطلب العلم والإقبال عليه، مثل هذه الإجازة فرصة تهتبل ولا ينبغي أن تضيع. فإني أوصيك يا رعاك الله بالجد والاجتهاد، فاحرص على أن تجمع في هذه الإجازة بين ثلاثة أمور في جدول مركز تأخذ نفسك وتحمل نفسك على العمل به: أولا الحفظ، وثانيا القراءة وجرد الكتب، وثالثا الأخذ عن الأشياخ. احرص على أن تجمع بين هذه الأمور الثلاثة. هذه الأيام فرصة ربما تستطيع أن تحقق فيها ما لا تستطيع في أيام الدراسة، الدراسة النظامية، فضع لنفسك هدفا تريد تحقيقه واسعى في ذلك، وإن صدقت الله عز وجل سيعينك. اجعل لنفسك متونا معينة في طلب العلم، وأنت أدرى بنفسك وما تحتاجه وما ينقصك وما ترى أنه متعين وأهم من غيره بالنسبة لك، فقدمه ورتبه واجعل هذا في جدول دقيق. أنا ذكرت لكم مرة عن أحد طلاب العلم كان جادا جدا ودرس عندنا في الجامعة، كان يأتيني في بداية الفصل الدراسي فيقول: هذا الفصل فيه مثلا 95 يوما، ثم جعل جدولا فيه مربعات، كل يوم بالضبط يعرف ماذا سيفعل فيه، سيحفظ كذا من القرآن أو يراجع كذا من القرآن ويحفظ كذا من الحديث ويقرأ 50 صفحة من الكتاب الفلان ويحضر درس كذا. يعني إذا جاءت الإجازة يقول هذه الإجازة فيها 74 يوم، وفي كل يوم يعرف بالضبط ماذا يفعل. وفي النهاية تجد أنه قد خرج بفائدة كبيرة. هذا عرف لماذا جاء إلى هذا المكان وعرف أهمية الوقت وأهمية الترتيب والتنظيم. فأنا أوصيك رعاك الله بجدول، ولكن لا تبالغ، وكن موضوعيا وكن واقعيا، وخذ بما تستطيع أشياء تحفظها، كتب تقرأها وتحددها وتحدد لنفسك صفحاتها وتعرف بالضبط متى ستنتهي، لأنك ستقرأ كل يوم 50 أو 100 صفحة مثلا بحسب قدرتك. وأيضا هناك دروس معينة تحاول أن تأخذها على المشايخ، إن أمكن أن تحصلها مباشرة فالحمد لله، وإلا فإن في الدروس المسموعة المسجلة فيها خير كثير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.